بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل وجل في علاه يتقبل منا ومنكم هذا المجلس، هذه الطاعة والعبادة، وسائر مجالسنا وطاعاتنا وعباداتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان الحديث بالأمس أيها الأحبة قد وقف بنا عند قول المصنف أو الماتن رحمه الله، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وذكرنا منهج أهل السنة والجماعة في القرآن على أنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية قولا، أي هو تكلم به سبحانه وتعالى من غير أن نكيف هذا أو من غير أن نكيف كلامه سبحانه وتعالى، وإليه يعود. وقلنا أن هذه العبارة بها رد على المعتزلة وغيرهم من طوائف المعطلة الذين أنكروا هذه الصفة، وزعموا أنهم لو أثبتوها كما يزعمون في سائر الصفات التي نفوها، بأنهم لو أثبتوها لوقعوا في التشبيه والتجسيم، أي سيقعون في تشبيه الله بخلقه وفي تجسيمه سبحانه وتعالى. والكلام مردود عليهم من عدد من الجهات، يعني لا نطيل فيها، لكن منها أن هذا الكلام لمسألة التشبيه والتجسيم تنتفي إذا قلنا بأن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير أن نكيف فيه، لا يعني لا إشكالية في الأمر أن نفهمه بهذه الطريقة. والأمر الثاني أن كلامه مصادم لنصوص الكتاب والسنة التي تدل على أن الله تكلم بهذا القرآن حقيقة، وعلى أنه سبحانه وتعالى يتكلم. والأمر الآخر أيضا أنه قد ثبت تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الأثر، كل ذلك حصل من غير فم يخرج منه الصوت، وهذا ثابت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء تكلمت من غير فم وسمع صوتها الصاعد، وبهذا ينتفي قولهم أن هذا غير ممكن من الله عز وجل، وأن هذا لا يكون إلا جسم لجسم لا يكون، وبهذا ينتفي موضوع التجسيم الذين يزعمونه، فإن هذه الأشياء تكلمت من غير فم ولا نعلم كيف تكلمت، إلا أن هذا الأمر ثابت لها، فأيضا نثبت لله عز وجل أنه تكلم من غير كيفية نعلمها. فالقرآن هو كلام الله عز وجل لا كلام غيره كما تقول الجهمية، أو كما يعبر عنه مثلا الأشاعرة بأنه كلام نفسي عبر عنه غير الله عز وجل. هذا من العجب العجاب أن يقال مثل هذا الكلام، إذا كيف يكون كلام نفسي قائم بذات الله عز وجل ويعبر عنه غيره؟ هذا الغير هو يعني يقصدون جبريل أو يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أن يعقل أصلا، يعني لا يمكن أن يعقل، لا يمكن أن يكون على يعني مستوانا ولله المثل الأعلى. أنا لو كان في نفسي يعني كلام قائم بنفسي وأقول لفلان تكلم بما في نفسي، هل هذا ممكن؟ هذا غير معقول، غير معقول. فكيف أن يكون الكلام معنى قائم بنفس الله عز وجل ويعبر عنه غيره؟ ثم إن هذا فيه وصف لله عز وجل بالنقص، فيه وصف لله جل جلاله بالنقص، كلام قائم بنفسه لما لا يعبر هو عنه؟ يعني هل يحتاج سبحانه وتعالى إلى من يعبر عن كلامه القائم بنفسه؟ يعني هذا شيء عجيب حقيقة، وجرأة على الله عز وجل عجيبة، ويظنون أنهم يحسنون صنعا بمثل هذا الكلام. ومثل كلام الأشاعرة تقول أيضا الكلابية، يقولون أن الكلام معنى قائم بنفس الله عز وجل حكاه عنه غيره، نفس كلام الأشاعرة. المعتزلة يقولون أن المعنى من الله، المعنى قائم النفس، يعني قريب من المعنى قائم بنفس الله عز وجل، والحروف يعني من مخلوقة تكلم بها جبريل أو تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض أيضا يعني هناك طوائف تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم به في الأزل ثم لم يعد بعد ذلك إيش متكلما. يعني سبحان الله يا أخي شيء عجيب، يعني لا تدري كيف لبس عليهم الشيطان حتى لا يفهموا مثل هذه المسألة، مع أنها مسألة واضحة لا تحتاج إلى هذا اللبس كله، لكنه الحرمان، الحرمان الذين وقعوا فيه، حرموا الهداية وحرموا معرفة طريق الحق في هذه المسائل وفي غيرها، والله المستعان. قال وأنزله على رسوله وحيا، أي نزل به جبريل عليه السلام وحيا، فليس قوله، واضح الكلام هنا أن جبريل نزل به يعني وحيا، الله عز وجل أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل به جبريل، ولم يقل الله أن جبريل هو الذي تكلم به، بل قال إنه نزل به، هو الذي نزل به، فهو مجرد رسول بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ومعنى قوله إنه لقول رسول كريم، في قوله إنه لقول رسول كريم، تعريف الرسول ما هو؟ حتى لأنه بعضهم يستدل يقول طيب الله يقول إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، ما هو الرسول؟ ما تعريف الرسول؟ الرسول هو إيش؟ المبلغ. الرسول هو المبلغ، فهذا الرسول الكريم هو مبلغ، هو مبلغ، لا أنه أنشأه من جهة نفسه، فهو رسول، نعم هو رسول من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما دام أنه أطلق عليه لفظة رسول فهو مبلغ، فهو مبلغ، لأن الرسول يبلغ ما يأتيه من الله عز وجل، سواء أكان جبريل فإنه رسول يبلغ الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رسول يبلغ الوحي إلى البشر. وجاء في نص آخر رسول أمين، رسول أمين أي أنه أمين على هذا الوحي الذي أعطاه الله عز وجل إياه، لا يزيد فيه ولا ينقص. قالوا أنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي صدقوا بهذا الأمر ولم ينازعوه ولم يناقشوه، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أي أن الله عز وجل تكلم به بالحقيقة، لم يشكوا في هذا الأمر ولم يجادلوا فيه لأنهم صديقون. ثم قال ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني هو تكرار للكلام السابق الذي ينفي فيه أن يكون القرآن مخلوق، وهذه مسألة تكلمنا عنها بالأمس، وتكلمنا عن الفتنة التي وقعت للإمام أحمد رحمه الله بسبب هذه القضية. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، يعني من سمع القرآن وهو يعلم بأنه هو القرآن فزعم أن هذا ليس كلام الله وإنما هو كلام البشر فقد كفر، وهذا بنص القرآن، وهذا بنص القرآن أن من نسب كلام الله عز وجل ونسب القرآن إلى غير الله فهو كافر. ولذلك ذمه الله عز وجل وعابه ووعده بسقر كما في قوله تبارك وتعالى سأصليه سقر، أي جهنم. لماذا؟ قال فلما أوعده الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله عز وجل بسقر عندما قال أن القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو قول البشر، فتوعده الله بجهنم، توعده الله بسقر، فعلمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر، ولا يشبهه قول البشر. سيأتي معنا كلام في مسألة ولا يشبهه قول البشر. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، أي أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم، وإن وصف سبحانه بأنه متكلم، لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء، فالله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن من غير كيفية، لا نشبه كلامه أو, أو, أو, أو كيفية كلامه سبحانه وتعالى بكيفية كلام البشر. ولذلك جاءوا هؤلاء يطرحون سؤال، يعني حتى إمعانا منهم في التلبيس وفي الشبهة التي تلبسوا بها. يأتي الواحد منهم فيقول، يقول طيب لفظي بالقرآن، لفظي بالقرآن، أنا لما أقرأ القرآن أتلفظ به، لفظي بالقرآن هل هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ لاحظت السؤال؟ لفظي بالقرآن هل هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ طبعا مثل هذا السؤال وغيره من الأسئلة إذا طرح وجب أن يجاب عنه لأنه شبهة، وإلا فطرح مثل هذا السؤال لا يجوز، لأن فيه تلبيس على الناس، وكل شبهة تطرح يلبس بها على الناس لا يجوز أبدا أن تطرح ولا أن يلبس بها على الناس. من عنده شبهة يسأل فيها أهل العلم. فسئل الإمام أحمد مثل هذا السؤال، وسئل غيره مثل هذه المسألة، وهي المسألة التي أثار أيضا ابن تيمية في كتابه الحموية، مسألة لفظي في القرآن بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. ولذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يعني القرآن فقد كفر، من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يعني القرآن فقد كفر. طبعا ابن تيمية عليه رحمة الله فرق بين اللفظ والملفوظ، فرق بين اللفظ والملفوظ، فقال الملفوظ هو القرآن، الملفوظ هو إيش؟ هو القرآن، قال هذا ليس مخلوق. وأما اللفظ هذا مخلوق. ما هو اللفظ؟ حركة اللسان، الأسنان، الصوت، حركة الشفتين، قال هذه مخلوقة، قال هذه مخلوقة. فأما اللفظ فهو مخلوق، وأما الملفوظ فلا شك أنه ليس مخلوق. ثم استدل بكلام الإمام أحمد عليه رحمة الله بأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق، من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يعني القرآن فهو فقد كفر. في رواية أنه قال فهو جهمي، فهو جهمي، ومعنى هذا الكلام أنه إن لم يكن يقصد القرآن فإنه إيش؟ لا يكفر، إن لم يكن يقصد القرآن فإنه لا يكفر. فالمقصد أنه لا ينبغي أن يوصف كلام الله عز وجل بأي معنى من معاني البشر التي يوصفون بها. إذن فتقرير مذهب السلف في القرآن، تقرير مذهب السلف في القرآن هو أولا أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى وإليه يعود في كلام السلف؟ قيل هذا المعنى وقيل معنى آخر، من يعرف المعنى الثاني؟ نسبته، أي يعني نسبة القرآن إلى من؟ إلى الله، أي أن يعني صفة التكلم بهذا القرآن ترجع بأصلها إلى من تكلم به أولا، وهو من؟ وهو الله عز وجل. فهو يعود إلى الله، ولو تكلمت به أنا، ولو قرأته أنا، فأنا لست إلا مجرد ماذا؟ مبلغ قارئ، فهو لا ينسب إلي، إنما ينسب إلى من؟ إلى من تكلم به أولا وهو الله جل جلاله. وقيل القول الثاني هذا، أن المقصود رفعه في آخر الزمان، والله تعالى أعلم. إذن نعيد تقرير مذهب السلف، أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وثانيا أن القرآن ليس مخلوقا، والأمر الثالث أن من زعم أنه مخلوق فهو كافر بنص القرآن، والأمر الرابع أن من زعم أنه كلام البشر فهو كافر، لتواتر كلام الله تعالى على ذلك بقوله سأصليه سقر. فالقول في القرآن هو ما ذكرنا من مذهب السلف رحمهم الله جميعا. هناك مسألة يعني يسيرة على الهامش، في مسألة إعجاز القرآن، هل نقول بأن القرآن معجز أو يقال بأن الله أعجز بالقرآن؟ لا معجز. ليش؟ لأن العرب أعجزوا أن يأتوا بمثله. يعني هي شوف، هل نقول القرآن معجز أو نقول الله أعجز بالقرآن؟ الله أعجز. هم أجزوا، الله أعطاهم لهم القدرة. ما الفرق بين أن أقول معجز وبين أن أقول أعجز؟ لو قلنا هو أعجزهم بأنهم لم يؤتهم القدرة. يا سلام عليك، بيض الله وجهك، أحسنت. إذن المعجز بمعنى أن التحدي جاء من خلال هذا القرآن أن يأتي بمثله. أما لو قالوا أعجز فمعنى هذا أن الله منعهم، ها، ولم يقدرهم ولم يعطيهم الآلة والإمكانية لكي ماذا؟ لكي يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا غير صحيح. بل عندهم الفصاحة وعندهم القدرة وعندهم البلاغة وعندهم اللغة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يجاروا هذا القرآن، لا في كله ولا بعضه، ولا حتى في سورة منه. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى مسألة الرؤية. طبعا يبقى أنه كما يقال، يعني المعنى في بطن الشاعر، لا تدري أحيانا الشيخ لماذا يعني ترتيبه في المسائل، ما منهجه في ترتيب المسائل. ولذلك اضطر كثير من أهل العلم إلى أن يرتب الطحاوية ترتيب آخر غير ترتيب المصنف. وذكرت لكم أمس أن هناك كتب يعني هذبت الطحاوية، مثل كتاب صلاح الصاوي تهذيب الطحاوية، وكتاب جميل، يعني تهذيب جميل جدا، وهو لم يخل فيما أعلم، لم يخل بشيء مما في الكتاب، غير أنه حذف المكرر ورتب المسائل. ولذلك يعني من يأتي فيقرأ هذا التهذيب يستوعب الطحاوية، يستوعبها لأن المسائلها يعني مرتبة. فالمسألة 35 عندنا في المتن هي مسألة الرؤية. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. وهذا طبعا هو الماتن هنا يكرر مسألة الرؤية على مذهب أهل السنة والجماعة، وهي أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وأنه ليس في رؤيته، لا يوجد شيء يمنع رؤيته يوم القيامة، وليس في رؤيته أي محظور شرعي. ومعنى كلامه هنا والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، واضح أن الشيخ يرد على أقوام أنكروا الرؤية، فهو هنا يرد على الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية الذين أنكروا رؤية الله يوم القيامة، مستدلين بأدلة من القرآن فهموها هم بفهمهم أنها تدل على عدم الرؤية، مثل قوله لن تراني، أو قوله لا تدركه الأبصار. الأشاعرة يثبتون الرؤية، صح؟ لكن كيف يثبتونها؟ الأشاعرة لا يثبتونها على الحقيقة. طبعا الرؤية عند أهل السنة أنها رؤية بالعين، يعني أن نرى الله عز وجل بأعيننا، هذا مفهوم الإثبات عند أهل السنة. الأشاعرة يقولون الرؤية ليست على الحقيقة، ليست رؤية عينية، إذا ما هي؟ قلبية. يثبتون الرؤية ماذا؟ رؤية قلبية. وبعضهم اشترط شروطا في، يعني بعض الأشاعرة اشترط شروطا في مسألة الرؤية، يعني توصلك في النهاية إلى أن هذه الرؤية مستحيلة، يعني بس عشان لا يوافقون، يعني مذهبهم لا يوافق مذهب مثلا الجهمية والمعتزلة، يعني في ظاهره ذهبوا يشترطون شروط، لما تنظر إلى هذه الشروط تجد أنهم يصلون في النهاية إلى استحالة الرؤية، إلى أنها أمر لا يمكن أن يكون. فالمقصود أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وأما ما استدلوا به، وعندنا أدلة كثيرة تدل على يعني مسألة الرؤية نذكرها بعد قليل، وأما ما استدلوا به في مسألة قوله لن تراني، هذا جاء في سورة الأعراف، والخطاب فيه موجه لموسى، ونفي الرؤية هنا ماذا تعني؟ ها؟ في الدنيا. ولماذا؟ يقول العلماء يقول الرؤية مستحيلة شرعا في الدنيا، جائزة إيش؟ عقلا، العقل لا يحيلها، إنما الذي يحيلها ماذا؟ الشرع الذي يحيلها الشرع. لماذا الشرع؟ لماذا القرآن قال لموسى لن تراني؟ بين في نفس الآية لماذا الرؤية هنا منتفية. لماذا الرؤية منتفية؟ منتفية لأن تكوين موسى لا يهيئه للرؤية، ولو حصلت الرؤية لانتهى موسى، لقضي على موسى مباشرة. ولذلك أراد الله عز وجل أن يضرب لموسى مثل على مسألة أنه يا موسى أنت مخلوق، يعني أنت الآن غير مهيئ لمسألة الرؤية، بدليل أني سأتجلى للجبل، فإذا تجليت يا موسى للجبل فانظر ماذا سيحصل لهذا الجبل. إذا كان الجبل احتمل رؤيتي ها فستستطيع أنك تراني، مع الفارق بين متانة الجسد ومتانة إيش الجبل. وإن لم يحتمل الجبل رؤيتي فإنك لن تستطيع ماذا رؤيتي، تكوينك لا يهيئك لمسألة الرؤية. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن موسى صعق من انهيار الجبل، فكيف لو رأى الله جل جلاله؟ فالمقصد أن الرؤية هنا مستحيلة لأن التكوين البشري لا يهيئهم للرؤية. وقد جاء في الحديث أن لوجه الله عز وجل إيش؟ سبحات، صح؟ سبحات. قال لو اطلع لأحرقت سبحات وجهه كل شيء يصل إليه بصره سبحانه وتعالى. فمعنى أن ولذلك من رحمة الله عز وجل علينا أن هذه السبحات أي هذا النور محجوب، واضح؟ محجوب، حجابه النور، وفي رواية حجابه الكبرياء. فلو اطلع الله عز وجل إلى هذا الكون لاحترق هذا الكون. إذن فالمسألة راجعة إلى التكوين، إلى التكوين. طيب ما الذي سيختلف يوم القيامة؟ يختلف التكوين، التكوين مختلف. ولذلك تجد أنه إيش قال مثلا في سورة الحاقة؟ قال فبصرك اليوم إيش؟ حديد. إيش حديد يعني؟ ترى ما لم تكن تستطيع رؤيته، ترى الجن، ترى الملائكة، ترى عالم كنت تسمع بوجوده لكنك لا ترى، اليوم سترى، اليوم سترى. فالتكوين مختلف، التكوين مختلف. ومعلوم أنه يوم القيامة أن تكوين الخلق مختلف. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن الذين يدخلون الجنة يدخلون على طول أبيهم آدم 60 ذراعا، وعلى عمر عيسى عليه السلام 33، مع أنهم ماتوا في 60ات أو 70ات أو 100ات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المجالس اللي كان فيه بعض الصحابة، قال إن من بينكم رجل قال نابه أو قال ضرسه في جهنم كجبل أحد. يقول أنس بن مالك فما زلنا والله نضع أيدينا على قلوبنا ونقول اللهم سلم سلم، يعني من هذا الرجل؟ قال حتى لحق أحدنا بالنصارى، واحد تنصر. أي نعم، طبعا لم يكن هذا، يعني هو أسلم فترة من الزمن، أيام معدودة، لم يتربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتد منهم أحد. المرتدين يا إخوة كلهم كانوا ممن جاء بايع النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الباب، لم يتلقى تربية على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا التربية على يده، هؤلاء لم يرتد منهم أحد. فانظر إلى صورة هذا الإنسان في جهنم كيف تكون. إن من قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة على صورة الذر، على صورة الذر. ما معنى صورة الذر؟ صورة الذر يعني هم كالذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يمشون من فوقهم. ولما تتأمل في الحديث يطأهم الناس بأقدامهم، لماذا؟ هل الناس يرونهم؟ لا يرونهم. وهذا يعني عاملهم الله عز وجل بإيش؟ بعملهم. كانوا لا يرون الناس شيئا في الدنيا، فالناس لا يرونهم حقيقة في الآخرة، فيطأونهم بأقدامهم. فالمقصد أن التكوين يوم القيامة يكون تكوين مختلف متهيئ لهذا العالم الجديد الذي يبعث إليه، الذي يبعث إليه الإنسان. وإلا قل لي كيف تستطيع أنك تبقى في أرض المحشر التي الله أعلم كم سيبقى الخلق فيها سائرون؟ ترى لا تفكر أن المسألة في ساعة ولا ساعتين ولا، ترى إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ترى أول شربة يشربها البشر ستكون من الأحواض إن كانوا من أهل الجنة، من أحواض من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأحواض الأنبياء. فقل لي في أرض المحشر لا أكل لا طعام لا لا لا شراب، إنما يعني شمس تحرق من فوقهم وعرق يتصبب من أبدانهم، ولا يوجد أكل ولا يوجد شرب. قل لي كيف عاشوا؟ كيف يستطيعون أن يعيشوا؟ التكوين مختلف، التكوين مختلف. قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، هناك فرق بين قضية الإدراك وبين قضية يعني الرؤية، أليس كذلك؟ فالإدراك هو إدراك الشيء من كل الجهات، وهذا لا يمكن أن يكون، بمعنى أن الله عز وجل لا يمكن أن يدرك. أما أن يرى فهذا أمر ممكن، حتى وأنا أنظر إليك ولله المثل الأعلى، وأنا أراك أنا أرى الذي يقابلني، يعني أراك مقابلة لا أرى ما الذي وراءك، واضح؟ فأنا لا أدركك أثناء الرؤية، واضح؟ ها؟ بعض العلماء يستدلون بقوله تعالى يعني حكاية عن قوم موسى، فلما تراءت الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نعم، هذا دلالة على أن الفرق في فرق بين الإدراك والرؤية. فلما تراءت الجمعان، نعم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نعم، لكن المقصود هنا بالإدراك الإحاطة، الإحاطة، ولا يمكن لأحد من الخلق أن يحيط بيش بالله جل جلاله أيا كان هذا المخلوق، لا البشر ولا غيرهم. فالمنفي هنا هو الإحاطة وليس الإدراك. ومنهج أهل السنة والجماعة في قضية الرؤية أنها رؤية حقيقية بالعين لا بغيرها، أن الله عز وجل يرى بالعين لا بغيرها، وهي الرؤية التي شمر إليها المشمرون واجتهد لأجلها المجتهدون وصبر وضحى يعني لنيلها الصالحون المؤمنون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسألها، كثيرا ما كان يسألها. وينبغي أن يكون لنا وقفة مع دعائه صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ينبغي أن نكثر من هذا الدعاء، وأن يكون شوقنا إلى الله عز وجل شوق حقيقي، شوق حقيقي. والمشتاق إلى الله عز وجل يا إخوة لا يعمل إلا ما يريده من يريد لقاءه، هذا ولا شك. يعني لا يمكن أن تكون مشتاق إلى أحد تريد مقابلته وأنت تتسخط له، هذا صحيح ولا؟ أنا لو أريد مقابلة أحد من البشر لا شك أني سأتقرب إليه بما يحبه، صح ولا لا؟ وسأبدي له مشاعري وسأفعل كل ما يمكن من الأفعال أن يكون من شأنها أن تقربني من هذا المخلوق، ولله المثل الأعلى. كذلك المولى جل وعلا يعني المشتاق إليه لا يفعل إلا ما يحبه سبحانه وتعالى، حتى نكون يعني جديرين برؤيته سبحانه وتعالى. من أدلة أهل السنة والجماعة على مسألة الرؤية من القرآن قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وعلى الأرائك ينظرون، وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. وأدلة الرؤية كثيرة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته؟ نعم، هي وردت بلفظين، وردت لا تضامون ها من الضيم، ووردت لا تضامون بالتشديد لا تضامون في رؤيته، وعلى هذا يكون بينها فرق. لا تضامون الرؤية لو كانت لو حصلت رؤية في الدنيا فيها ضيم ولا ما فيها ضيم؟ ها، فيها ضيم معي ولا لا؟ إذن قال إذن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الرؤيا من غير ضيم يلحق، من غير أن يترتب عليه أذى من هذه الرؤيا، من غير أن يلحق به أذى بسبب هذه الرؤيا. وأما لا تضامون في رؤيته فالمقصود المضامة، يعني ما يحتاج أن الواحد يضم أحد إليه ليريها الله عز وجل، فكل يراه من المكان الذي هو فيه في الجنة. طيب، مسألة رؤية الله عز وجل يوم القيامة، من الذي يراه؟ من الذي يراه يوم القيامة؟ طبعا تعرفون أن أهل السنة عندهم خلاف في مسألة من يراه يوم القيامة، فعلى ثلاثة أقوال. فمنهم من يقول بأن الذي يراه يوم القيامة المؤمنون فقط، ومن أهل السنة من يقول يراه المؤمنون والمنافقون، ومنهم من يقول يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون، ولكل منهم ماذا؟ أدلتهم، ولكل منهم أدلتهم. والمرجح ما هو؟ طبعا شوف، ما دام ان قول اهل السنه معناته ان بنوه على ماذا؟ على نصوص. اهل السنه لا يبنون على مجرد الوهم، بانين على نصوص. وبالتالي يعني قد لو طرحت مثل هذه المساله ثم لم يرجح فيها فلا حرج، كون هناك يعني خلاف في المساله. ويعني هم قالوا بالنسبه لرؤيه المنافقين ورؤيه الكافرين، قالوا هي ليست رؤيه تنعم، ليست رؤية تنعم كرؤية ماذا؟ كرؤية المؤمنين، بل هي يعني فيها رؤية عذاب وحسرة وندم إلى غير يعني ما قالوا. والذي يظهر، هذا رأي خاص لا أجزم به، أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، وأن قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا نص عام يعم الكافر والمنافق، النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي، هذا الذي يظهر. ولو وجد من يخالف في هذا الأمر فالأمر فيه سعة. طبعا الشيخ يقول بعد ذلك كما نطق به كتاب ربنا، أي كما أثبت كلام الله عز وجل مسألة الرؤية، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، أي تفسير هذه الآية هو على مراد الله، ومراد الله كما علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمنا من الصحابة أن المراد به النظر إلى وجه الله جل جلاله. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، يعني ما في داعي أنه يتأول أو يتلاعب به ليوافق شيئا نحن نهواه ونريده. قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي لا يعني ندخل في المسألة آراءنا أو أهواءنا ثم نبدأ يعني نتأول هذه النصوص الشرعية لتوافق ما نحن عليه من مذهب في هذه المسألة. ثم قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا شك فيه، أن الإنسان لا ينجو ولا يسلم في أمور دينه وفي استقامته إلا إذا سلم لله جل وعلا، سواء استوعب الحكمة في هذه المسائل أو لم يستوعب الحكمة في هذه المسائل. يعني أفعال الله تبارك وتعالى لا شك أن لها إيش؟ لها حكمة، واضح؟ الله عز وجل لا يفعل شيء عبثا، وما خلقنا السماوات والأرض إيش؟ لاعبين. فالله عز وجل لا يلعب ولا ينبغي له أن يلعب، ولا يفعل سبحانه وتعالى يعني شيئا لمجرد إرادة الفعل، الله لا يفعل شيء إلا لحكمة. هذه الحكمة قد تظهر للخلق وقد لا تظهر، قد تظهر للخلق وقد لا تظهر. فإن ظهرت فالحمد لله وإيمان إلى إيمان، وإن لم تظهر فيجب التسليم، فيجب ماذا؟ التسليم. وهذا من الامتحان بالغيب، وهذا من الامتحان بالغيب. فليس كل غيب لا بد أن تعرف حكمته، ليس كل غيب ينبغي أن تعرف حكمته. ولو كان الإنسان لا بد أن يعرف حكمة كل غيب فما فائدة أن يكون غيب. فالإنسان إذا سلك طريق التسليم ارتاحت نفسه، سلم لله، ما دام أن هذا الأمر جاء عن الله وجاء عن رسوله خلاص أنا أسلم له. ولذلك يعني كفار قريش كان عندهم إشكالية في مسألة التسليم، يعني خصوصا أنها تتعارض مع عقولهم. ولذلك لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وعرج به إلى المسجد وعرج به إلى السماء، أمر لم تستوعبه هذا الأمر، وما عندهم استعداد أن يسلموا بهذا، وفرحوا بهذا الأمر فرحا شديدا ظنا منهم بأنهم خلاص يعني سيسقطون النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام. فلما أتى أبو بكر قالوا يا أبا بكر أتسمع ما يقول صاحبك؟ قال وش يقول؟ قالوا يقول بأنه أسري به ليلة البارحة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعاد من ليلته. قال أوقد قال ذلك؟ يعني هو فعلا قالها؟ قالوا نعم. قال صدق، أنا أصدقه في أعظم من ذلك، في خبر السماء يأتي صباح مساء. فمسألة التسليم مسألة مهمة يا إخوة، وإشكاليات أهل الشبه اليوم وفي كل زمن ومكان إنما هي إشكالية في التسليم، ما عنده استعداد أن يسلم لقال الله وقال رسوله إذا ما استطاع أن يستوعب الأمر بعقله، وإلا فإنه لا يسلم. وهذا لا شك أنه يعني يعتبر خلل، يعتبر خلل عند الإنسان. قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ترد هذه الأمور إلى من يعلمها، سواء إلى القرآن إلى السنة إلى أهل العلم ممن علموا مثل هذه الأمور، أو قد يكون علموها دون أن يعلمها الآخرون، فترد الأمور لهم. ثم قال كلمة يعني تكتب بماء الذهب، قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم الإسلام، يعني ما يثبت الإنسان على إسلامه وعلى طريقه إلى الله عز وجل إلا إذا كان على ظهر التسليم والاستسلام، يعني مسلم لله في كل ما قال ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومستسلم لهما استسلاما كاملا لا يعارض شيئا مما جاء به، لا بعقل ولا بذوق ولا بشهوة ولا بشيء من ذلك، تسليم واستسلام للنص الشرعي. فهذا كلام يعني ينبغي أن ينتبه له. أيضا من المسائل في مسألة الرؤية موضع الرؤية، موضع الرؤية أين تكون؟ نحن يعني قلت قررنا أن مسألة الرؤية، أو قرر أهل السنة والجماعة أن الرؤية حاصلة كائنة بالعين، ومما قرروه أيضا أن الرؤية لها موضعان، يعني الله عز وجل يرى في مكانه، يرى في مكانه، فقرروا أنه يرى في العرصات، وأنه يرى في الجنة، وأنه يرى في الجنة. أما رؤية الجنة فالنصوص فيها يعني ظاهرة ومعلومة، منها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إلى الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، ونصوص أخرى دلت على أن الله عز وجل يرى في يوم الجمعة في سوق الجمعة وغيرها من النصوص. لكن متى يرى؟ في العرصات. متى يرى؟ في العرصات. أنا هذه المسألة أضنتني كثيرا، يعني أشغلتني كثيرا البحث فيها، في متى يرى الله عز وجل في العرصات. وجدت النووي أشار إليها في شرحه على مسلم، ولم أجد هذه الإشارة عند غيره. أشار إلى أن الرؤية التي تكون في العرصات تكون بعد مجاوزة الصراط، بعد مجاوزة الصراط، وكلامه ربما يكون فعلا هو الكلام الصائب في المسألة والصحيح. لماذا؟ يقول ابن تيمية عليه رحمة الله في شرح الواسطية، يقول من جاوز الصراط دخل الجنة، يعني مسألة دخول الجنة أصبحت مضمونة حتى ولو تأخر، حتى ولو كان من أهل القنطرة الذين يهذبون قبل دخول الجنة، ولو كان من أهل الأعراف على قول أنهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، مسألة دخولهم الجنة مسألة محسومة. لكن قد يحصل تأخير لأسباب مختلفة، وإلا أن مآلهم إلى الجنة مآل محسوم في النهاية. فإن قيل بأن الله تجلى لهم في هذا الوقت فيمكن أن يكون هذا، ولذلك جاء في الأثر أن الله عز وجل يتجلى لهم وهو يضحك، يتجلى لهم وهو يضحك، قال رضا بما صنعوا. فهذا يكون والله تعالى أعلم بعد مجاوزة الصراط، والله أعلم. نعم يا شيخ. توجه في آية إيش المشكلة فيها؟ أنت تقصد أنه يلزم على هذه الآية أن يكون هناك رؤية؟ لا، في آية أخرى جاء فيها ذكر الغمام، أن الله ينزل إيش ويحيط سبحانه وتعالى الغمام، يحجب يعني الرؤية عنه، فقد جاء هذا، فليس في هذا يعني تعارض في المسألة. نعم. طيب، قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني اللي يحاول أن يتكلف الوصول إلى ما حجب عنه من العلم بأمر الله عز وجل ولم يقنع بالتسليم فهمه، ما عنده استعداد أن يسلم، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. يعني سيكون عنده خلل في إيش؟ في التوحيد، سيكون عنده خلل في التوحيد. وقالوا خالص التوحيد يعني عن كامل التوحيد، فإن توحيده لا يكون توحيدا كاملا. قال: حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، ويكون حاله كحال المنافقين، يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لا هو مؤمن مصدق ولا هو جاحد إيش مكذب، لكن مذبذب في في في هذا الأمر، غير مطمئن بإيمانه ولا ثابت في طريقه وسيره. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني لأهل الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم. والمقصود هنا أن الإيمان بالرؤية فرض، يجب عليك أن تؤمن برؤية الله عز وجل لا أن تتوهمها. لماذا؟ لأنها مسألة مذكورة في الكتاب والسنة ومحسوم النص فيها. قال: أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. أي أنه يتسلط على نصوص الكتاب والسنة فيؤولها، يتلاعب بها، وهذا ليس دين المسلمين ولا فعلهم، بل إنهم يسلمون لله تبارك وتعالى. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أي أن من تسلط على نصوص الكتاب والسنة نفيا لظاهرها وتشبيها لها زل عن الحق والجادة وأخطأ، فأخطأ تنزيهه الذي رآه. ومعلوم أن النفي أن نفي الصفات عند المعطلة ثلاث مراتب. فهناك أن النفي بالكلية، أنهم ينفون أسماء الله عز وجل وصفاته بالكلية، وهذا هو منهج الجهمية. وهناك من نفى أكثرها وهم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، نفوا أكثر الصفات أو نفى بعضها، كما يقع من الكلابية والماتريدية. هذا فيما يتعلق بالنفي. وأما التشبيه، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، التشبيه معلوم أن التشبيه يعني يكون بأحد أمرين: إما تشبيه الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص، تشبيه الخالق بالمخلوق فيما هو من صفات المخلوق، كان يقول يد الله كيد المخلوق أو سمع الله كسمع المخلوق، هذا نوع من أنواع التشبيه وهو باطل. أو تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص إيش؟ الخالق، فيما هو من خصائص الخالق. وهذا ذكر أهل العلم أنه يكون فيه أحد ثلاثة أمور: يكون في الأفعال وفي الحقوق وفي الصفات، يكون في الأفعال وفي الحقوق وفي الصفات. ففي الأفعال كأن يدعى غير الله، يدعى إيش؟ غير الله، أو يذبح لغير الله، هذا فعل يقصد به وجه الله عز وجل، فيصرف لمن؟ فيصرف المخلوق، هذا في الأفعال مثلا. في الحقوق أن تصرف أو في الأفعال كما في الحديث أيضا: فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق إيش؟ ها؟ حب، فليخلق ذبابة، أو قال فليخلق ذرة معي ولا لا. فهذا في الأفعال. الحقوق ما ذكرناه من أمور العبادات التي قد تصرف لغير الله عز وجل، والمفترض أن لا تصرف إلا لله جل جلاله. هذا في الحقوق، يعني في الحقوق التي يستحقها الله عز وجل ثم تصرف لغيره. وأما في الصفات فأن تجعل صفات المخلوقين كصفات الخالق. يستدلون ببعضهم، يورد بيت من الشعر واحد كان يمدح أحد الحكام الفاطميين، كان يمدحهم. تعرف أحيانا الشعراء يعني قد يصاب الإنسان بالزهو والغفلة حتى يغفل عن نفسه فيما يقول. فكان يمدح أحد الحكام الفاطميين، ومعلوم يعني منهج الفاطميين وأمرهم. فكان مما قال، كان يقول عنه، يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، فاحكم فأنت الواحد القهار. لا شك أن وصفه بما لا يوصف به إلا الله جل جلاله. يقول من ذكر هذه القصة، يقول: هذا الرجل أصيب بمرض يسمى الفالج، الفالج قريب من الشلل، هل هو الشلل أو ليس هو؟ الله أعلم. لماذا نقول الله أعلم؟ لأن وصف الرجل له عجيب، يعني وصف الرجل لهذا المرض كان عجيبا. الشلل معلوم أنه ينقسم الإنسان إلى قسمين: قسم يشعر به وقسم إيش؟ لا يشعر به. لكن القسم الذي يشعر به شعور إيش؟ شعور عادي لا يؤثر عليه شيء وقع عليه، يعني لو جاء وقع عليه ذباب، وقع عليه بعوضة أو صيب، يعني يشعر بالشعور الذي يشعره سائر البشر في هذا الجزء. لكن هذا الرجل وصف وصفا آخر، فجاءه بعض أصحابه يعودونه، يعني يزورونه في مرضه بعد أن أصيب هذا المرض، المرض الفالج. فقالوا له: كيف تجدك؟ قال: كيف يجد امرؤ نفسه؟ قسمه ربه إلى قسمين: أما جزء من جسدي فوالذي نفسي بيده لو قرض بالمقاريض وقطع بالسيف ما شعرت به، وأما الآخر فوالذي نفسي بيده لو وقعت عليه بعوضة لكأنما وقعت عليه جبال الدنيا. يعني حتى البعوض يقول: أنا ما احتمل على هذا الجسد. ثم قال: يعتذر للحاكم اللي كان قد مدحه، فقال: لست الملوم، أنا الملوم لأني علقت الآمال بغير الخالق. يقول: أنا اللي ألوم نفسي لأني حصل مني هذا الفعل، الذي ربما أن هذا الأمر كان عقاب بسبب هذه المقالة. ثم قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. هذا تأكيد لما سلكه الماتن في كلامه فيما مضى في مسألة توحيد الله تبارك وتعالى في الصفات، وأن صفاته صفات لا يمكن أن يشاركه فيها أحد من الخلق، وأنه منعوت بنعوت فردانية لا يشاركه فيها أحد من الخلق، ولا يمكن أن يكون في معناه أحد من الخلق سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد ذلك: وتعالى عن الحدود والغايات، وتعالى عن الحدود والغايات. ما معنى تعالى عن الحدود والغايات؟ أي أنه لا حد لصفاته، ولا نهاية له، أي لا حدود وغاية تنتهي إليها الصفة، لا حدود وغاية، الغاية هي النهاية تنتهي إليها الصفة. وهذا أصلا لا نقول به، هذا الكلام لا نقول به. وقوله وتعالى عن الحدود والغايات، هذا من نفي المفصل الذي سبق وذكرناه، وأنه مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، لأنه يقول وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. نعم، هذا الكلام ليس من كلام أهل السنة والجماعة ولا يعني يقولون به. ولذلك فإننا لا نقول بمثل هذه الألفاظ، لا نقول ولا نعبر بها عن الله عز وجل. الأمر الثاني، فإذا قلنا الإشكالية في هذه العبارات، أولا أنها من النفي المفصل، ونحن قلنا بالأمس أن النفي المفصل لا يصح في حق الله عز وجل. نعم، لا لا، ليس هناك معارضة، ليس هناك معارضة في هذا الأمر. تقصد أن الاستواء محدود؟ إلا هذا قصدك، هذا قصدك. ذكر الإمام عبد الله بن المبارك وغيره عندما قالوا استواء الله على العرش هل فيه حد؟ هل يحد؟ قال ابن المبارك نعم يحد، لكن إيش قصد الإمام ابن المبارك؟ يقصد الحد الذي يعني لا يتوهم معه المخالطة، لا يتوهم معه ماذا؟ المخالطة بينه وبين إيش؟ وبين العرش. هذا قصد الإمام عبد الله المبارك، وليس قصده ما قصده المتكلمون في مسألة إيش؟ في مسألة الحدود. إذن نقول أولا هذا من النفي المفصل الذي اتفقنا بأنه لا يجوز بحق الله عز وجل. ولذلك يعني انظر إلى يعني عدم مناسبة هذه العبارة حتى أن تكون في حق الله، لما تقول ليس له حدود ولا غايات ولا أركان ولا أعضاء ولا أدوات ولا، وقد دخلوا في أشياء أكثر من هذا عندما أخذوا ينفون عن الله عز وجل، عن أهل الكلام، فلا يصلح أن نستعير كلامهم ونعبر به عن الله عز وجل. الأمر الثاني، فإن هذه الألفاظ سواء قوله الحدود أو الغايات أو الأركان والأعضاء والأدوات، أيضا هذه الألفاظ لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، ولذلك فإنا لا نثبتها ولا إيش ولا ننفيها، لا نثبتها ولا ننفيها، ولكن نستفصل في معناها، نستفصل في معناها. لماذا نستفصل في معناها؟ طبعا لا نثبتها لأنها لم ترد في الكتاب والسنة، ولا ننفيها لأنه ليس عندنا إيش ما يمنعها، وسنتكلم عن هذا بعد قليل ما معنى لا ننفيها. وإنما نستفصل في المعنى، يعني نقول لمن قال مثل هذا الكلام إيش تقصد، إيش تقصد بالكلام، بكلامك هذا؟ لماذا نسأل عن، وهذا من غاية العدل، هذا من غاية العدل أن تسأل القائل ماذا يقصد، لأنه قد يقصد معنى صحيح عبر عنه بلفظ غير صحيح، واضح؟ فلهذا لو قلنا هذا الكلام مردود فنكون قد أخطأنا ورددنا معنى صحيحا هو أراده بسبب لفظ غير صحيح عبر به. فلما نستفصل عن المعنى، إن كان والله المعنى الذي قصده صحيح قبلنا المعنى وأعطيناه ما يناسبه من إيش؟ من الكلام الشرعي، مثل قولهم القديم، ها؟ ردينا اللفظ لأنه لم يرد بالكتاب والسنة، وجينا إلى لفظة القديم، مش تقصدون؟ قالوا نقصد أنه أزلي سبحانه وتعالى. قلنا إذن يناسبها الأول، واضح؟ الأول. فإن كان قصد معنى صحيح قبلنا المعنى الصحيح وربطناه بما يناسبه من الألفاظ الشرعية الصحيحة، وإن كان المعنى غير صحيح فإننا لا نقبله، لا نقبل اللفظ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، ولا نقبل المعنى أيضا لأنه معنى ينافي كمال الله تبارك وتعالى. كوننا نقول لا ننفيها هذا لا يعني أنها محتملة، هذا لا يعني أنها إيش محتملة، لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. إذن فما هو المراد إذا كنا نقول لا ننفيها؟ إذا كنا لا نقصد أنها محتملة فماذا نعني؟ ها؟ لا، إذا قلنا بأن لا ننفيها فلا يفهم مفهوم أني أنا قد أحتملها، واضح ولا لا؟ طيب إذا ماذا أقصد؟ أقصد أو يقصد أهل السنة بهذا الكلام، يقصدون أن هذا أمر غيبي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وبالتالي فإنا لا نتجاسر عليه بدون دليل، واضح؟ يعني ما نتجاسر إن نرده ونجزم به وما عندنا في المسألة ماذا دليل، هذا المقصود، وليس المقصود أنها قد تكون إيش، قد تكون محتملة. طيب قد يعترض المعترض، أي تفضل يا شيخ، طيب يأتي معنا، سيأتي معنا. قد يعترض المعترض في مسألة الغايات وأن الصفة قد تنتهي تصل إلى غاية وتنتهي، فيقول طيب إيش تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأحرقت سبحات وجهه كل ما انتهى إليه بصره، ألا يعني هذا أن بصره له حد وغاية؟ طيب إيش نقول؟ ما انتهى إليه بصره يعني الوصول، يعني ما وصل إليه. طيب بصره سيصل إلى كل شيء. ما أراد الله أن يصل إيش؟ أن يصل إليه. طيب أنت مبني على علم ولا مبني على توقع؟ مبني على توقع. نعم. طيب عموما هو لا تعارض أولا، فإن بصره ورؤيته لا حدود لها، بصره ورؤيته إيش لا حدود لها، وكذلك إيش الإحراق لا نهاية له، بمعنى أنه لو قدر أن اطلع فسيحرق كل شيء من غير ماذا، من غير أن يكون هناك حدود للإحراق. فليس المراد أنه سيحرق يعني بصره إلى مدى معين معي ولا، لكن المقصود أنه سيحرق كل شيء يكون واضح ولا أو يكون موجود ويمكن ويكون موجود، هذا واضح، فليس في المسألة يعني ليس فيها تنافي. نعم. من ذهى إليه بصره لو حملناه على ما نهى ظهر سيكون هناك تحديد وغاية لرؤية الله، لأن إننا قلنا انتهى بصر إلى هذا الحد، هذا تحديد يعني أنت ترد، أنت تقول أنه نعم هذا ما نقرره، نحن نقول هو لا يفهم منه أنه انتهى حد أو أنه يصل إلى حد أو غاية، بل نقول كما أن بصره لا حدود لها فكذلك الإحراق لا حدود له، هذا المقصود. طيب الأركان ماذا يقصدون بها؟ المقصود بها الصفات الذاتية، المقصود بها الصفات إيش الذاتية، الأركان والأعضاء والأدوات كل هذه مقصود بها إيش الصفات الذاتية، مثل اليد والوجه والرجل، هذا المقصود بهذه العبارة، وكلها كما قلنا يعني نقول فيها ما قلناه في مسألة الحدود والغايات. قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. إيش الجهات الست؟ أيوة نحن نثبتها، بس إن ما نثبتها بهذا الألفاظ، أي يعني ما نقول أنها ما نطلق عليها أنها أركان ولا أعضاء ولا أدوات، واضح؟ ما فهمت. مسألة أهون أو غير أهون هذه مسألة أخرى، واضح، نحن نتكلم عن هذه الألفاظ هل هي شرعية ولا غير شرعية معيله، فنقول هذه الألفاظ غير شرعية لأن لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، الذي ورد في القرآن أنه له يد فنطلق عليه هذا الإطلاق، له رجل، له ساق، له عين، واضح، له أصابع، له كف، له قبضة، هذا الذي ورد، أما أن يؤتى يعبر عنها بتعبير يعني أنت تتكلم عن الله عز وجل، يعني كيف تجرؤ أنك يعني تتكلم عن الله بما لا يليق به، يعني الله عز وجل اختار لنفسه أن يقال عنه هذا ونحن نقرأه صباح مساء بهذا، فلماذا أنت تظن أنك قد تأتي بعبارة أفضل مما جاء به المولى جل وعلا، هذا ليس من الأدب في شيء أبدا. وهذا مفهوم حتى عمر بن الخطاب عندما قال أما إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم السؤال. يعني أنت كيف ستتخاطب مع الله عز وجل؟ كيف ستخاطبه؟ ما هو الكلام الذي ستقوله له سبحانه وتعالى؟ المقصود أن الكلام عن الله ليس كالكلام عن غيره. وعندما يأتي الإنسان بعبارات لم ترد في القرآن، ما معنى هذا؟ إيش معنى القرآن قاصر؟ الله ما أحسن يعبر عن نفسه؟ والله عز وجل يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنقول هذا ليس من الأدب في شيء، يعني في التعامل مع الله عز وجل. لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات، معناها الجهات الست ما معناها؟ ما معناها؟ يمين شمال، أي أعلى أسفل فوق أمام خلف، هذه الجهات الست. هنا أيضا هو نفي مفصل، قوله لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات، هذا نفي مفصل، قلنا بأنه لا يصح في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا النفي ينبغي أن يتبع بالإثبات المناسب كما سبق وقررنا. يعني إذا نفيت عن الله عز وجل شيئا فينبغي أن تعقبه بما تعتقده. ولذلك لما نقول مثلا لا تحويه الجهات الست ونسكت كذا، هل يصلح؟ لا. طيب وش تعتقد؟ ما هو اعتقادك؟ لا تحويه. ولذلك كان مفترض أن المصنف هنا أعقب هذا الكلام بكلام يبين فيه ما الذي ينبغي أن يعتقده الإنسان. ما دام أني نفيت لازم أني أعتقد شيء. ها؟ نعم. فنقول هو سبحانه فوق مخلوقاته بائن منهم مستو على عرشه، لأنه عندما يقول لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات قد يفهم فاهم أو يتوهم متوهم أن فيه نفي الفوقية، أن فيه نفي إيش؟ الفوقية. طيب هل تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى الكلام عن تفضل يا شيخ. هذه الألفاظ التي أوردها المصنف والأركان والأعضاء والأدوات، وتقدم معنا وقررتم الآن بأننا لا ننفي هذه الألفاظ ولا نثبتها بل نستفصل عن معناها، فهل هنا نثبتها مستفصلين عن معناها؟ المعنى معروف، لهم المعنى معروف، هم يقصدون، قلتهم يقصدون الصفات الذاتية، المعنى معروف. نعم. يقول الماتن بعد ذلك قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. هذه المسألة المعراج هي من المسائل الغيبية التي لا نعرفها إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت بها النصوص فوجب الإيمان بها. وسورة الإسراء مبنية على، يعني بني مطلعها على قضية إثبات الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم تكلم عن المعراج في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان في ليلة واحدة، أي ليلة كان فيها الإسراء إلى بيت المقدس ثم كان فيها العروج إلى السماء. وفي الحديث أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضجع في الحطيم، حطيم مكة، فأخذه فشق صدره ما بين ثغرة نحره إلى شعرته إلى أسفل بطنه، وقد كان أثر المخيط موجودا في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يراه الصحابة يظهر في صدره صلى الله عليه وسلم. فلما شقه أخرج قلبه وجيء بطست فيه الإيمان والحكمة، طست من ذهب كما جاء في الأثر. قال صلى الله عليه وسلم فغسل قلبي به وحشي إيمانا وحكمة. لماذا فعل هذا؟ استعدادا لهذه الحادثة الغريبة، أعني الإسراء والمعراج. وهذه لنا معها وقفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به وعرج به ألم يكن نبيا؟ نبي ولا ما نبي؟ نبي. الاختيار له صلى الله عليه وسلم بأن يكون رسولا نبيا، هل يدل هذا على استحقاقه لهذا الاختيار؟ هل يوجد من أصل من هو أصلح منه في ذلك الزمن أو حتى في غير من الأزمان يكون رسولا نبيا ويكون خاتم الأنبياء؟ لا. واضح هذا الكلام؟ طيب. ومع ذلك فإنه عندما حانت ساعة لقاء الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تهيئة أخرى غير هذه التهيئة التي كان عليها، وهذه التهيئة ليست تهيئة جسدية بل هي تهيئة ماذا؟ قلبية، بل هي تهيئة قلبية. ولذلك كان الشق لبدنه، كان إخراج القلب، كان غسل شق هذا القلب، يعني إخراج ما فيه، إخراج ما كان فيه، ثم حشي بعد ذلك بالإيمان والحكمة، ثم أسري به وعرج. طيب، تساؤلات يعني تحدث على في ذهن الإنسان ويقرأ مثل هذه الأمور. أولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هل كان عنده، هل كان هناك هل كان مهيئا قبل هذه الحادثة إلى أن يعرج به؟ لا، لتكوينها البشري، البشر. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى جبريل وهو عائد من غار حراء إلى بيته، ثم رآه وقد سد، رآه على صورته وهو جالس على عرشه، على كرسيه، وقد سد الأفق، ما الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غشي عليه شدة الخوف والرعب، ولما أفاق ذهب إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وطلبها إيش؟ ها، زمليني، دثريني. كان يرتعش كأنما هو محموم، هذا من شدة الخوف. إذن كان لا بد أن يزول هذا الأمر، لأن سيرى أحداث أعظم مما رآه في تلك الليلة. كان هذا الأمر لا بد أن يزول عنه. الأمر الآخر أنه كان يحتاج إلى قوة أخرى قلبية، إلى إيمان أكثر، وإذا قال حشي إيمانا، إلى حكمة أكثر، حشي قلبه حكمة، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك أصبح مهيئا إلى حادثة الإسراء والمعراج وأسر به وعرج به. ولذلك هذا يعطينا يا إخوة أمر يعني مهم، أن من أراد لقاء الله لابد أن يتهيئ، والتهيئة أكثر ما تكون تهيئة قلبية. يعني احرص على تنظيف هذا القلب. ولذلك كما قال الله عز وجل: إلا من أتى الله بيش؟ بقلب سليم. وسلامة القلب ما هو بالأمر الهيئ، وأكثر ما يدخل الناس بعد اللسان جهنم إنما هو ما التصق بقلوبهم من إيش؟ من أمراض، من أمراض. فمهم يا إخوة أن الإنسان يحرص على يعني تنظيف هذا القلب، تنقيته، لا يكون فيه إلا الله عز وجل، وأن يبعد عن قلبه كل ما من شأنه أن يعني يضعف صلته بالله تبارك وتعالى، سواء عجب، غرور، رياء، سمعة، حسد، الأمراض القلبية، الكبر، الأمراض القلبية التي قد يصاب بها الإنسان. فإن هذه الأمور قد تحول بينه وبين مراده. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول المرسل المختار من الله عز وجل، خليله سبحانه وتعالى، ويهيئ كل هذه التهيئة لأجل أن يلقى الله عز وجل في تلك الليلة، فكيف بنا نحن؟ فالأمر يا إخوة يحتاج منا إلى عناية، إلى زيادة عناية بهذه القلوب. نسأل الله عز وجل أن يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن. قال: ثم أخذني جبريل، فإذا دابة بين البغل والحمار، بين البغل والحمار، فقال اركب، فركبت، ثم سرنا إلى أن وصلنا بيت المقدس. هذا كله من الغيبيات، هذا كله من الغيبيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة فيه وفي غيره من المغيبات عند أهل السنة، القاعدة في المغيبات عند أهل السنة هي ثلاثة أمور. أولا التسليم به، التسليم ما دام أن النص جاء به فينبغي أن نسلم به سواء استوعبناه أو لم نستوعبه. الأمر الثاني الإيمان به، أن نؤمن بأن هذا الأمر حصل حقيقة. الأمر الثالث عدم الاعتراض عليه، عدم الاعتراض عليه بتكذيب أو تحريف أو تأويل. وهذا الأمر محتمل الاعتراض عليه، لماذا؟ لأنه يصادم العقل، يصادم إمكانياته العقل ويصادم إمكانيات البشر، ولذلك قد يعترضون عليه. فنقول ما دام أن النص قد جاء به فإن نسلم به ونؤمن به ولا نعترض عليه. ومذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإسراء والمعراج أنها كانت بالجسد والروح معا، بالجسد والروح إيش معا، وهذا معنى قول الماتن وعرج بشخصه، وعرج بيش بشخصه. فقوله بشخصه هذا يدل على أنه يعتقد أن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح، وأن هذه الحادثة حصلت أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم يقظا ليس نائما، بمعنى أنها لم تكن رؤيا منامية، بل كانت حادثة الإسراء والمعراج بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة، في حال اليقظة، ثم إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى من العلا. قال وأكرمه الله بما شاء. طبعا بالنسبة للمعراج، المعراج هي آلة العروج إلى السماء، المعراج هي آلة العروج إلى السماء، العروج هو الصعود صح ولا لا؟ لكن وكنا سنقول بهذا، كنا سنقول بأن العروج هو الصعود لأن هذا هو لأنه من الغيب، ونحن نقول بما نفهم في المسألة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا زائدا، فدل على أن المعراج هنا هو آلة، آلة وليست يعني آلة يصعد فيها إلى السماء. فقلنا المعراج هو آلة العروج إلى السماء، وقد جاء وصفا له، جاء وصف له، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى في بيت المقدس يقول فأخذني جبريل فوجدت سلمين أحدهما ذهب والآخر فضة، فقال لي جبريل اصعد، فصعدت. فدل هذا على أن المعراج هو آلة العروج. وجاء في بعض الروايات قوله فهذا الذي يشخص إليه البصر حين تفارق الروح البدن. وشو المعراج؟ المعراج. طبعا أنا لم يتأتى لي التأكد من صحة هذه الرواية، لكن إن صحت فالمقصود أن شخوص البصر يكون إلى المعراج، إلى الملائكة عندما يعرجون بيش عندما يعرجون ينزلون ويعرجون فيه. إذن فالمعراج آلة خاصة يعرج بالبدن والروح من خلالها، والله أعلم بكيفيتها. ووقت وقوع هذه الحادثة على الصحيح أنها قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة، وإن كان هناك اختلاف في مسألة هل هي قبل 6 أشهر 3 أشهر 4 أشهر، هناك روايات متعددة في الأمر، وذلك لأن الأمر فيه يعني فيه غيب، ولكن ربما أن يكون الأقرب أنه كان قبل الهجرة بسنة. والصحيح أيضا أنه مرة واحدة ولم يتكرر، لأن هناك خلاف على أنه يعني حصل أكثر من مرة، فقيل أسري به مرتين وعرج به مرة وغير هذا الكلام، لكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة لم يتكرر. طيب، من الأسئلة التي تورد نفسها عند الكلام عن الإسراء والمعراج هو هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء، هل لقي أجساد الأنبياء مع أرواحهم أو أرواحهم فقط؟ هذا أيضا خلاف، هل هو لقي أجسادهم أو لقي أرواحهم أو لقي الأجساد والأرواح معا؟ والظاهر والله تعالى أعلم أنه لقي الأرواح دون الأجساد، لقي الأرواح دون الأجساد عدا عيسى، فمعلوم أن عيسى رفع بجسده وروحه إلى آخر الزمان، هذا الذي قد يعني يظهر من استقراء النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به رأى أمورا، هذه الأمور التي رأى بعضها بالبصر، يعني بصلى الله عليه وسلم رآها بعينه ببصره صلى الله عليه وسلم، وبعضها رآها بالقلب والفؤاد كما جاء ذلك في بعض الآثار، رأى بعضها بالقلب والفؤاد، وبعضها رآها ببصره صلى الله عليه وسلم وبقلبه، والله أعلم يعني بتفاصيل هذه الأمور التي رآها كلها. وأما بالنسبة لله عز وجل فالصحيح أنه لم يره وإنما كلمه سبحانه وتعالى كلام حقيقي من غير ترجمان، وكان يحول بينه وبين الله عز وجل حجاب، قال وحجابه النور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نظر لا يرى أمامه إلا إيش؟ إلا نور، وهذا معنى قوله نور أن أراه. ثم انتقل بعد ذلك المصنف بعد أن تكلم عن مسألة المعراج انتقل للكلام عن الحوض، من وجهة النظر أنه كان المفترض أن يتكلم قبل الحوض عن الحشر، يعني هذا الترتيب المنطقي، أن يتعرض لمسألة الحشر وما يكون في أرض المحشر ثم يتكلم بعد ذلك عن إيش؟ عن الحوض. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، أي أن نسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، وأن الله وعده بهذا الحوض، وأن هذا الحوض حق نص على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض هو مجمع الماء، الحوض هو مجمع الماء، أي هو المكان الذي يصب فيه نهر الكوثر، الله عز وجل يقول إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر يصب في الحوض، وهذا الكوثر يعني في نهايته مزابان، مكانان منهما يعني يصب الماء في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فالكوثر في الجنة والحوض فين؟ في العرصات، والحوض في العرصات. نستكمل إن شاء الله بعد صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.